الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من مكائد أعدائكم، ولا سيما ما ينشرونه في وسائل إعلامهم ضد دولتنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومجتمعنا، وما ينشرونه من التشكيك في عقيدتنا وقوتنا واقتصادنا ومشاريعنا الإنمائية، فإنهم لا يريدون إلا الفت في عضدنا وإدخال الشعور بالإحباط إلى قلوبنا وإضعاف ارتباطنا وتماسكنا مع ولاة أمورنا. عباد الله، إننا ونحن نتابع هذه الحملات المنظمة الموجهة لحربنا ليجب علينا الحذر التام من إعلام عدونا وقنواته كقناة الجزيرة، مضرب المثل في الخبث والكذب، ويجب علينا الحذر من غيرها من القنوات التي تدور في فلكها من قنوات الإخوان المسلمين الذين طالما استضافوا دعاة الثورات ودعاة الفتنة. كذلك يجب علينا الحذر من قنوات الروافض والحوثيين، فهم من أشد الناس لنا عداوة. عباد الله، إنه يجب علينا الحذر من نشر الأخبار التي تعرفون، يجب علينا الحذر من نشر الأخبار التي نعرف خبث مصدرها أو نجهل ثقة مصدرها، والتي تسيء إلى وطننا وولاة أمرنا، بل يجب علينا أن نميتها بترك إعادة نشرها ونصح من يرسلها لنا وموعظته وتحذيره، فإن نشرها كما أنه خطر وضرر على دنيانا، فهو كذلك خطر على ديننا وصحائف أعمالنا، لأننا منهيون عن إشاعة الأخبار وإذاعتها إذا كان يتعلق بها ضرر عام، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وجعل الله تعالى الإرجاف من صفات المنافقين وأعمالهم، فقال جل وعلا: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، إنه يجب علينا لزوم السمع والطاعة لولاة أمرنا في المعروف، والوقوف معهم في خندق واحد ضد من يريد بنا شرا، فالدفاع عن هذا الوطن هو دفاع عن التوحيد والسنة والعقيدة السلفية الصحيحة، إنه دفاع عن التوحيد والسنة والعقيدة السلفية الصحيحة، دفاع عن الدولة التي تنشر الخير في مشارق الأرض ومغاربها، دفاع عن الدولة التي ما فتئت وهي تبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن قضايا المسلمين وصد العدوان عن بلدانهم. الدفاع عن هذا الوطن هو دفاع عن الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهو أيضا دفاع عن الدين والنفس والعرض والمال والعقل. عباد الله، يجب علينا في خضم هذه الأحداث أن نساهم في قوة وطننا وعزته بما نستطيع، ومن ذلك أن يقوم كل واحد منا بالواجب عليه تجاه ربه بعبادته وحده لا شريك له، فالعز والمجد والسؤدد إنما هو في إفراد الله بالعبادة، وأن يقوم كل منا بالواجب عليه تجاه بيته وأسرته ووظيفته وعمله. فالوطن إنما يقوم بأيدينا جميعا، يجب علينا أن نساهم في نشر محاسن وطننا وحكومتنا ووزرائنا وما أكثرها، لنواجه بها حملات التشويه المتعمدة التي تخفي المحاسن وهي كالجبال، وتبرز القصور وتضخمه وهو شيء نادر ولله الحمد، وتفتري بعد ذلك ما يسعفها به خيالها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، يجب علينا أن نناصر دولتنا وحكومتنا وولاة أمورنا ووزراءنا وأعوانهم بالدعاء الصادق المخلص سرا وجهرا، ولنحرص على ساعات الإجابة، فهم أحق الناس بدعائنا، كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغيره من علماء السنة، قالوا لو كان لنا دعاء مستجاب لجعلناه لولي الأمر. وقال أحد علماء السنة وهو الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولاة الأمر فاعلم أنه صاحب فتنة. يجب علينا أن نناصر دولتنا وحكومتنا وولاة أمرنا ووزراءهم بالدعاء الصادق المخلص سرا وجهرا، ولنحرص على ساعات الإجابة، فهما حق الناس بدعائنا، لندعو لهم بالنصر والتمكين والصلاح والمعافاة والعافية، وحسن البطانة، وأن يقيهم الله شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما يطرق بشر من طوارق الليل والنهار. لنحرص عباد الله على الدعاء على أعداء عقيدتنا وديننا ومنهجنا ممن يكيدون لنا ليلا ونهارا، فإن الدعاء يا عباد الله سلاح عظيم لا ينبغي إغفاله ولا التساهل به، فإن الله جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.